باخذ الندبة لا اكتفي والله ناخذ خلص الكتاب احسن واضح الاستغاثة يا اخوان. طيب سؤال الان سؤال كيف استغاث بقومه يا لقومي ويا لأمثال قومي وليد بما يقدر عليه قومه بما يقدر عليه قومه اما اذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. إن استغاث بميت أو استغاث بغائب أو استغاث بقادر بحي حاضر عاجز هذا لغو وعبث. كأن يستغيث بماذا؟ بمشلول ينقذه من ماذا؟ من الغرق. طيب هذا عبث. نعم. أما إن اعتقد أن هذا الرجل له قدرة على تخليصه يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر. طيب والنادب إذن عرفنا الترخيم من أحكام المنادى الترخيم والاستغاثة والآن الندبة والندبة. قال والنادب وزيدا ووا أمير المؤمنين ووا رأساه ولك إلحاق الهاء وقفا. طيب اكتب يا أخي الندبة لغة الندبة لغة البكاء على الميت وتعديد محاسنه البكاء على الميت وتعديد محاسنه. طيب ما معنى الندبة؟ البكاء على من؟ على من؟ وتعديد محاسنه. طيب عرفا نداء المتوجع منه نداء المتوجع منه او المتفجع عليه او المتفجع عليه وهي عادة من كلام النساء. نعم الندب عادة من كلام النساء. طيب ماذا قال الشارح رحمه الله؟ قال والمندوب المذكور هو المنادى المتفجع عليه او المتوجع منه. المتفجع عليه اي المتحزن عليه. المتفجع عليه اي ماذا اخي؟ متحزن عليه. نعم مثلا تقول ماذا؟ وزيد وزيد لان زيد توفي فحزنت عليه تقول وزيد. نعم هذا متفجع عليه. اما متوجع منه هذا تجد ألما في رأسه ورأساه هذا متوجع. نعم متوجع منه. طيب فالاول كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حملت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمر وقمت فيه بامر الله يا عمر. هذا متفجع عليه او متوجع منه؟ متفجع عليه متحزن عليه. نعم هذا يذكر ماذا؟ محاسنه بعد موته رحمه الله تعالى. وقمت فيه بامر الله يا عمر يعني انه يريد ان يعدد محاسن عمر ام لا؟ انه حمل أمانة عظيمة ومع هذا قام فيه بأمر الله أم لا؟ قام فيها بأمر الله. فهذا قلنا تعديد محاسن الميت والبكاء على الميت. طيب يا عمر هل المراد يا أخي نداء عمر في الندبة؟ ليس المراد نداء عمر وإنما التوجع على من؟ نعم على التفجع على عمر رضي الله عنه ورحمه الله. والثاني أي المتوجع منه كقول المتنبي وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. طيب نعم يا أخي وحر قلباه الشاهد ماذا؟ نعم متوجع منه متوجع منه. طيب ذكر ماذا؟ أن هذا البيت للمتنبي وهو من شعراء الدولة العباسية، فقد توفي في سنة 354 للهجرة، وممن لا يحتج بشعرهم على قواعد العربية ولا على بيان معاني مفرداتها. والمؤلف إن كان يقصد الاحتجاج به فهو مقبول، وإن كان يقصد التمثيل فمقبول. طيب، إذن هناك فرق بين الاحتجاج وبين الامتثال. نعم، فيجوز الاحتجاج بشعر من؟ الجاهليين، وكذلك الصدر ماذا؟ المخضرمين، وكذلك صدر الإسلام. نعم، إلى متى؟ إلى 150 للهجرة. أما شعراء الدولة العباسية القرن الرابع لا يحتج بشعرهم في قواعد النحو، وهذه فائدة يا أخوة في أصول النحو، أصول النحو أي أدلة النحو، أدلة اللغة والنحو. من أدلة النحو ماذا؟ الكتاب، ومن أدلة النحو ماذا؟ السنة عند ابن هشام وعند ابن مالك خلافا لأبي حيان وبعضهم، وكذلك من أدلة النحو الشعر. لكن الشعر إلى متى؟ كما ذكر أخونا. طيب، ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان. ولا يستعمل فيه في ماذا؟ في الندبة، وهي الغالبة عليه والمختصة به. الغالبة عليه والمختصة به، غالبة على ماذا؟ النداء. نعم. طيب، ويا وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحضي. متى يا؟ إذا لم يلتبس. وحكمه حكم المنادى، اكتب في الإعراب والبناء فقط. حكمه حكم المنادى في ماذا؟ في الإعراب والبناء، لا في المعنى، لا في المعنى، لأن المندوب لا يطلب إقباله، لأن المندوب لا يطلب إقباله كالمنادى، لأن المندوب لا يطلب إقباله كالمنادى، وإنما يظهر فجيعته فيه وحزنه عليه. وإنما يظهر ماذا؟ فجيعته فيه وحزنه عليه. إذن ليس كل ياء للنداء، ولا كل واب لماذا؟ للنداء، بمعنى طلب إقبال المنادى أو طلب إقبال المدعو. فالنبة ليس فيها ماذا يا أخي؟ طلب الإقبال. إذن حكمه حكم المنادى في ماذا؟ في الإعراب والبناء، لا في المعنى. طيب، فتقول وزيد بالضم وعبد الله بالنصب، لأن زيد مفرد علم وعبد الله مضاف. طيب، هل حكم حكم المنادى في الإعراب والبناء بمعنى أن جميع أنواع المنادى ممكن ندبته وممكن نداؤه على سبيل الندبة؟ ممكن أن نقول ورجل؟ لا. لماذا؟ لأن المتفجع عليه والمتوجع منه لابد أن يكون معروفا علما معروفة. طيب يا أخي، فلا يجب أن نقول ورجل، وإنما نقول ماذا؟ وزيد ورأساه. نعم، وا عبد الله، ولك أن تلحق آخره الألف. وزيد تقول وزيدا. نعم، ورأسي ورأسا فتقول وزيدا وعمرا، ولك إلحاق الهاء في الوقف فتقول وزيدا وعمرا. فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي، ويجوز حينئذ أيضا ضمها تشبيها لهاء الضمير وكسرها على أصل التقاء الساكنين. ويجوز حينئذ ضمها تشبيها بهاء الضمير. ضم ماذا؟ ها؟ نعم. طيب، وحر قلباه ممن؟ قلباه ضم ماذا؟ الهاء، وكسرها على أصل التقاء الساكنين، على أصل التخلص من التقاء الساكنين. يعني عندما يلتقي ساكنان، الأصل في التخلص من الالتقاء هو ماذا؟ أن تتخلط بالكسر. وقولي والنادب معناه ويقول النادب. طيب، ويقول النادب وزيدا وزيدا. وأمير المؤمنين. طيب إلى هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم زائدة تامة. ما يأتي بعد الفعل والفاعل والمفعول فضلة أم لا؟ زائدة فضلة. طيب فضلة بمعنى ليست عمدة. نعم تكليما، تكليما مصدر. نعم فضلة، نعم فضلة. سلط عليه عامل الذي هو كلم من لفظه، كلم من لفظ تكليم أم لا؟ من لفظ تكليم. إذا نقول تكليما مفعول ماذا؟ مفعول مطلق منصوب. أما في الكتب القديمة لا يقولون مفعول مطلق، وإنما يقولون منصوب على المصدرية، يقولون تكليما منصوب على ماذا؟ على المصدرية. لكن المصطلح الجديد ما هو؟ مفعول مطلق. طيب هذا إذا كان العامل من لفظ ماذا؟ من لفظ المصدر. النوع الثاني إذا كان العامل من معنى المصدر، قال نحو قولك قعدت جلوسا، جلوس مصدر، فضلة، سلط عليه عامل وهو قعدت، وهذا العامل له معنى جلوس لا لفظه، ليس من لفظه وإنما من ماذا؟ من معنى، لا فرق بين ماذا؟ بين القعود والجلوس. وكذلك سأليت حلفة، سأل بمعنى حلف وأقسم. ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة، أي يؤتوا أولي القربى. ولا يأتلي، ما معنى لا يأتلي؟ أي لا يحلف، لا يقسم. نعم فتأليت بمعنى حلفت، تأليت حلفة أي حلفت حلفة. فحلفة ماذا؟ مصدر، فضلة، سلط عليه ماذا؟ عامل من معناه لا من لفظه. إذن هذا هو يا أخي إلى هنا تعريف ماذا؟ تعريف المصدر. طيب نكمل إن شاء الله. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة ليردني، ليردني حلفة ليردني، نعم إلى نسوة كأنهن مفائد. تألى أي حلفة ابن أوس حلفة، تألى حلفة. الشاهد ماذا؟ حلفة مفعول مطلق لأنه مصدر فضلة سلط عليه تألى وهو عامل من معنى المصدر. ليردني، اللام هذه مفتوحة. نعم طيب أخي وذلك أقرأ أخي الألية. جد جد جده، لا لا الدال، الدال الدال خطأ، وعندي مضمومة لكن خطأ، وعندي مضمومة لكن الصواب جد، لأن هذا فعل. جده وجد جده كذلك بالفتح بالكسر، لكن كلامنا في ماذا؟ في دال جد بالفتح لا بالضم، لأن هذا فعل ماضي، لكن خطأ عندي كذلك بالضم، هذا خطأ قلنا. جد جده أو جد جده يعني اجتهد اجتهاد فلان، اجتهد هذا الرجل اجتهاد فلان. لكن لماذا قال جد؟ لم يقل جد جده اجتهد اجتهاده، ماذا ناب هذا المفعول؟ مناب ماذا؟ مناب الفاعل فرفع مثله، فنقول جد جده بالرفع، جد جده. طيب الشاهد ماذا هنا؟ ها؟ جده فاعل، جده ماذا فاعل هنا؟ جد يا أخي بمعنى الاجتهاد، مصدر أم لا؟ مصدر. طيب هذا المصدر هنا فضلة؟ ليس بفضلة، فاعل. إذا هل يصح أن نقول هذا مفعول مطلق؟ ليس المفعول المطلق. نعم طيب أخي في المثال الثاني جدة، هذا فعل. في المثال الثاني جدة فعل، وفي المثال الأول كلامك كلام حسن، كلامك ماذا؟ مبتدا اسم. نعم ما هو المثال الثاني؟ أوكي خطأ. المثال الأول كلامك كلام حسن. نعم لما؟ نعم ليس بفضلة، نعم وهما عمدة. طيبة Thank you. ماذا قلنا؟ قلنا المفعول المطلق هو مصدر فضلة سلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. قلنا المفعول المطلق ما هو؟ مصدر. الآن يبين لنا أن المفعول المطلق قد لا يكون مصدرا، يأتي المفعول المطلق وليس بماذا؟ وليس بمصدر. طيب، قد يكون المفعول المطلق الكلية أو البعضية، مثل ماذا؟ فلا تميل كل الميل. كل مفعول ماذا؟ نائب عن المفعول المطلق. طيب، مضاف إلى المصدر كل الميل، كل مضاف إلى الميل أم لا؟ طيب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أقاويل مصدر أم لا؟ بعض نائب عن المفعول المطلق. طيب، فلا تميل كل الميل، قلنا هذا أولا، قلنا ماذا؟ ما ينوب على سبيل النيابة عن المصدر، ما ينوب عن المصدر أولا ماذا؟ الكلية والبعضية. لماذا نقول كلية لا نقول كل؟ لأن كل ما فيه معنى كل، فلا تميل جميع الميل كذلك. جميع نائب عن ماذا؟ نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المصدر وهو مفعول مطلق. طيب، والعدد نحو فجلدوهم 80 جلدة، 80 نائب عن ماذا؟ المصدر وهو مفعول مطلق. العدد. طيب، ضربته ضربتين، ضربتين ما يعرف ضربتين، ضربتين مصدر لضربته من لفظه ومن معناه. أبا محمد انظروا يا أخي، ضربته ضربتين نعم من لفظه أم من معناه؟ طيب، فماذا هذا مصدر أم لا؟ مصدر. ضربته اثنتين هذا نائب عن المصدر. إذن وإعرابه مفعول مطلق أم لا؟ مفعول مطلق لأنه نائب عن المصدر. إذن ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر؟ أولا الكلية والبعضية، ثانيا العدد، ثالثا أسماء الآلات، مثل ماذا؟ ضربته صوفا، ضربته صوفا. طيب صوفا ما إعرابه؟ نائب عن المصدر وهو مفعول مطلق، نائب عن المصدر وهو مفعول مطلق. هذا ثالثا. ضربته عصا، ضربته عصا ما إعراب عصا أخي؟ وهو مفعول مطلق. اكتب رابعا اسم المصدر مما ينوب عن المصدر، رابعا اسم المصدر مثل كلمته كلاما، كلمته كلاما. كلمته كلاما. طيب، ما الفرق بين كلمته تكليما وبين كلمته كلاما؟ ما الفرق بين هذين الجملتين؟ كلمته كلاما، كلمته تكليما. نعم، تكليم مصدر، كلام نائب عن المصدر وهو ما يسمى باسم المصدر، اسم المصدر. فما هو اسم المصدر؟ ما هو اسم المصدر؟ أبا عائشة، ما دل على معنى الفعل، ما معنى الدولة لفظية؟ حديثك فيه شيء يحتاج إلى تحرير. ها، لا اعتمد التعريف، هو تعريفه صحيح لكن به شيء. هذا هو ما فيه، لا تقول ما دل على معنى الفعل دون حروف. ما معنى ما دل على معنى الفعل؟ ما فيه معنى الفعل دون حروفه، ما فيه معنى الفعل، معنى الفعل موجود لكن الحروف كلها ما موجودة. ما هي الحروف الحرف غير موجود؟ كلمته، انظر يا أخي، الكاف هنا موجودة وهنا موجودة، اللام وكذلك هنا، اللام موجودة هنا وهنا وهنا، ميم موجودة. طيب التاء موجودة، أما هنا غيره. إذا المعنى موجود لكن الحروف هل جميعها موجودة؟ غير موجودة. اغتسلت اغتسالا، اغتسلت اغتسالا، ما نوع اغتسال؟ آخي مصدر. اغتسلت غسلا اسم مصدر، اسم مصدر. توضأت توضؤا، توضأت وضوءا اسم مصدر. إذا مما ينوب عن الفعل عن المصدر هو ماذا؟ اسم المصدر، وهو ما فيه معنى الفعل دون ماذا؟ دون حروفه. طيب يعني هذا قلنا رابعا. خامسا اسم الإشارة، مما ينوب عن المصدر اسم الإشارة. مثال يقرأ علي تلك القراءة التي يقرأها أستاذه، يقرأ علي تلك القراءة التي يقرأها أستاذه. تلك اسم إشارة نائب عن المصدر مفعول مطلق. حدثا الضمير العائد على المصدر، الضمير العائد على المصدر، الضمير العائد على المصدر. طيب أحبه حبا لا يحبه أحد غيري. أحبه حبا، حبا هذا هو المطلق. لا يحبه، لا يحب الحب أحد غيري، لا يحب الحب. هذا الضمير نائب عن ماذا؟ عن المصدر وهو مفعول مطلق. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هل فيه معنى مفعول مطلق؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب عذابه، ما يعرب عذابه. مصدر مفعول، مصدر مفعول به ايه تقدير ماذا؟ ايه تقدير مثل عذابه، لا يعذب احد مثل ماذا؟ مثل عذاب الله جل وعلا. طيب قال وليس مما ينوب، اذا عرفنا ما هي الاشياء التي تنوب عن المصدر. ما هي هذه الاشياء التي تنوب عن المصدر؟ واحد، ثانيا العدد، معنى الاف، اسم المصدر، اسم الاشارة، الضمير العائد على المصدر. كم من قراءتها؟ ما إعراب انتفاضة؟ انتفضت انتفاضة. وليد مفعول مطلق. لماذا نعد؟ مصدر أم لا؟ مفعول مطلق. نعم. على هذا الصبر غير مفهوم. سير عليه طويلا، سير عليه طويلا. لماذا أتى بهذا المثال؟ ليبين لك فكل منها رغدا. فهل رغدا نائب عن المصدر مفعول مطلق؟ يا رغدا قال ماذا؟ صفة. فهل الصفة تنوب عن المصدر وتعرب مفعولا مطلقا أم لا؟ نقول هنا يا سير عليه طويلا، التقدير سير طويلا، إذا طويلا صفة أم لا؟ صفة. طيب، فهل الصفة تقوم مقام المصدر أم لا؟ انظر، سير المعلوم سار، المبني المعلوم ماذا؟ سار. زيد سيرا طويلا على مثلا الدابة أو على الحمار، ثم نقول سير عليه، حذفنا من؟ الفاعل. سير عليه، سير عليه طويلا، سير عليه. ما إعراب سيرة؟ مبني المجهول.